بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في هذه الليالي، ليالي أيام التشريق، حصل أمران يدلان على سعة هذه الشريعة وعلى سماحتها وعلى يسرها. وشريعة الإسلام شريعة سمحة، بناها الله جل وعلا على اليسر والتيسير. ولهذا من قواعد الإسلام الخمس الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، وفيه قول الناظم رحمه الله في القواعد: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. في هذه الأيام وهذه الليالي استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن رسول الله أن يترك المبيت بمنى هذه الليالي، ليالي التشريق، لانشغاله بسقاية الحجاج، فإن السقاية بقيت في بني عبد المطلب، لأن عبد المطلب هو الذي جدد حفر بئر زمزم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يترك المبيت هذه الليالي في ميناء. فلما أذن لعمه العباس دل على أن غيره لم يؤذن له، وهذا دليل وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهي ليلتان للمتعجل وثلاث ليال للمتأخر. وفي هذا الإذن لعمه إذن لمن يقوم على الحجيج في خدمتهم وأمنهم وعلاجهم وتوفير الخدمات لهم، أنهم مأذون لهم بترك المبيت في منى إذا احتاج عملهم إلى ترك المبيت. ومثل العباس الرعاة الذين يرعون الإبل وهي ركائب الحجاج، والمرعى يحتاج إلى مكان واسع فيبتعدون، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أيضا بترك المبيت وبأن يجمعوا رمي يومين في يوم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر الرعاة أن يرموا جمرة العقبة ليوم النحر، ثم يدعوا يوما، وهو هذا اليوم يوم الحادي عشر يوم القرن، ثم يرموا يوم الثاني عشر ليومين. كيف يفعلون؟ يرمون جمرة العقبة في يوم النحر، ثم يحلقون ويتحللون التحلل الأول، ثم يسرحون مع إبلهم، وهم مأذون لهم بترك رمي هذا اليوم، كما أنه مأذون لهم بترك المبيت لأنهم مع الإبل التي هي ركائب الحجاج ورواحلهم. ثم يرمون يوم الثاني عشر وهو يوم النفر، يرمونه ليومين، فيبدأ برمي جمار يوم الحادي عشر، يرمي الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، ثم يعود مرة ثانية فيرمي الصغرى بسبع لليوم الثاني عشر، ثم الوسطى بسبع ليوم الثاني عشر، ثم الكبرى بسبع ليوم الثاني عشر. وهم بهذا لم يوكلوا أصحاب الإبل يرمون عنهم، لم يوكلوا أحدا يرمي عنها، دل على أنه كلما أمكن أن يؤدي المسلم العبادة بنفسه رميا أو ذبحا فهو الواجب، ما دام أنه يمكن أن يؤديها بنفسه. عمن توكل الصحابة في الرمي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ توكلوا عن الصغار، عن الأطفال الصغار، فرموا عنهم وأقرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العاجز عجزا حقيقيا لا عجزا ناشئا من الإرهاق. الحج لا بد فيه من التعب. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بتعب وعناء. سنة الله عز وجل حتى لا يأتي للحج إلا من هو راغب في العبادة مؤد لحق الله فيها، لا يأتي من هو يريد التنزه أو التسيح أو التجارة. ففيها أن هذه العبادة يؤديها الإنسان بنفسه، فإن كان عاجزا لصغره ما يحسن الرمي جاز أن يتوكل عنه غيره، لقولهم رضي الله عنهم: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن الصغار، أي عن الصبيان. ومن كان تعبا يستريح، ومن كان مريضا للإرهاق حيث جاءه مشي لم يعهده فيستريح هذا اليوم ويرمي يوم غد ليومين، يرمي يوم غد ليومين، ليوم الحادي عشر وليوم الثاني عشر. أقول ذلك يا رعاكم الله لأن الناس توسعوا في التوكيل في الرمي توسعا غير مبرر، وليست لهم فيه مندوحة. وهذه مسألة مهمة، أن التوكل لا يكون عذرا. يأتي من يقول: امرأتي حامل، أمي مريضة، مرضا ناشئا من أين؟ من الإجهاد. نقول: الحامل تستريح، وهي تعرف أن الحج فيه جهاد وطواف وسعي ورمي ومبيت ووقوف، تعلم ذلك، فتستريح يوما وتؤدي العبادة في يوم ثاني لليومين. قال العلماء: وإذا ترك الحاج مبيت ليلتين ثنتين وله في منى مقر مكان فهذا ترك واجبا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، يطعمه مساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. فإن ترك مبيت ليلة متعمدا لا يريد ضيق المكان في منى، يريد سعة شقته وغرفته في الفندق، لم يألف الضيق والحر والزحمة في منى رفاهية زائدة، فهذا ترك المبيت متعمدا. فإن ترك ليلة واحدة تصدق بشيء، بمئة ريال، بستين، بنحوها، لأنه مأمور بالصبر والمصابرة. ولا يلزم من المبيت النوم، بل يكفي فيه أن يبقى أكثر الليل في منى، ست ساعات من أول الليل أو من أوسطه أو من آخره. ولم يأتي في الحديث أن العباس ابن عبد المطلب وكل غيره يرمي عنه، لأن الرمي في النهار، وهو رضي الله عنه إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بترك المبيت، فأذن له بترك المبيت، دل على أن غيره غير مأذون له. هاتان مسألتان أحببت أني أنوه عنهما لإخواني الحجاج. أضيف إلى مسألة ثالثة كثر الاستفتاء عنها، وهو للمتعجل يوم غد، ما أحكامه؟ المتعجل يرمي الجمار قبل غروب الشمس يوم غد يوم الجمعة الثاني عشر، لأن الله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم في شرعنا يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه الليلة التي دخلت علينا قبل في صلاة المغرب هي ليلة جمعة، ليلة لليوم الذي يليها، لكن ليس فيها رمي، الرمي في اليوم ليس في الليلة، إنما الرمي هذه الليلة تابع لليوم الذي انقضى وهو يوم 11. من أراد أن يتعجل فلا بد أن ينهي رميه قبل غروب الشمس، ولو مسكته الزحام وانتظار الرفقة فلم يخرج من منى إلا ليلا لا يضره، لأن العبرة بالرمي مع نية التعجل. ولا يلزم أن يخرج من الحرم أيضا، لو بقي في مكة أياما وأسابيع لا يضره، إنما العبرة بالتعجل أن يرمي قبل غروب الشمس. والأفضل والأكمل والأعظم أجرا هو أن يتأخر تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا حجة الوداع، الحجة الوحيدة والفريدة التي ودع فيها الناس، فلهذا سماها العلماء بحجة الوداع. كيف يا ترى ودع الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم إثر المناسك: أيها الناس، أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم، ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك، فإنه توفي بعد رجوعه من الحج بنحو 3 أشهر. فسماها العلماء بحجة الوداع، ودع فيها الناس عليه الصلاة والسلام. بما ودعهم؟ فلتأخذوا عني، ما هو عن غيري، فلتأخذوا عني مناسككم، أي لتحجوا كما حججت. وهو الذي قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني صلي. إذن هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، وهو الذي يتأسى المسلمون بفعله وهديه ودله. وإنه مما يؤسف له يا معاشر المسلمين، وأنتم بالخصوص أيها الحجاج، مما يؤسف له، وقد رأيتم في أسئلة الناس بحثهم عن الأعذار والمعاذير، يريد أن يكيف الحج لظروفه لا أن يتكيف هو لحج ربه، في حجوزاته يكيف الحج للحجز، في رميه، في مبيته، في ذهابه، في إيابه. وإن أفتاك الناس وأفتوك، الله يعلم نيتك ويعلم قصدك ويعلم حيلتك إن تحايلت، ولفك ودورانك إن لففت. إذن فليقم حجك على تعظيم من تحج له، وعلى إجلاله، وعلى إتمام النسك على الوجه الذي يرضى به عنك، لا على أن تبري ذمتك. ولهذا الحج عبادة، والحج سلوك، والحج تعظيم لمن حججت له، سيما وأنت في زمان شريف ومكان عظيم ونسك فاضل. ثم إني أهمس بأذن قلبك قبل أذني رأسك، ربما هذه آخر حجة تحجها أيها المسلم، لا تضمن أنك تحج مرة ثانية. مكنك الله وأنعم عليك ووفقك وتلطف بك، وصرت من حجاج بيته في هذا العام. إذن ليكن حجك على أكمل صورة وأوفق ما يكون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واحذر من بنيات الطريق، واحذر من طرائق الحيالة أهل اللفر والدوران، احذر من ذلك، فإن الله يعلم السر وأخفى من السر، يعلم النجوى وما في قلبك. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما غفل عنه الغافلون الأشرار، وما تعاقب ليل فأعقبه نهار، واجعل صلاتنا وسلامنا عليه سببا لرضاك عنا يا ربنا، وإن ننال شفاعته ونرد حوضه ونحشر في زمرته صلى الله عليه وسلم، ونكون مجاورين له في عوالي جنانك في فردوسك الأعلى. نسألك ذلك بأسمائك وصفاتك وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. الذي عنده سؤال يكتبه في ورقة. جربنا الأسئلة الشفهية ولحقتنا بها الفوضى، من عنده سؤال يعطينا إياه مكتوبا ونجيب عليه إن كنا نعلم، وإلا فيعذرنا السائلون عن أسئلتهم. سائل يقول: ذهبت أمس إلى منى ومعي حرير، وبتنا هناك، ثم صلينا الفجر والشروق، ثم رميت الجمار وذهبت بعد ذلك. رميك الجمار أمس بعد الفجر أو لهذا اليوم الذي انتهى بعد الفجر رمي غير صحيح، فأعد الرمي هذه الليلة لهذا اليوم، لأنه الرمي يكون بعد الزوال إلى طلوع الفجر لا بعد صلاة الفجر، والله أعلم. هل يجوز بعد انتهائي من الجمع أو من الحج أن أعمل عمرة لشخص آخر ليس لنفسي؟ نعم، يجوز أن تأتي بعمرة بعد فراغك من الحج لهذا الشخص، والأفضل أن تكتفي بما أتيت به في حجك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بسفرته بحجته التي قرن معها العمرة، ولم يأتي بعمرة ثانية بعد حجه من التنعيم، وفعل نبينا أكمل فعل عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا لم أبت في المزدلفة ولم أجمع الجمرات، وأخذت الجمرات من واحد في منى، ومن قال إن الجمرات تجمع من المزدلفة؟ هذا فعل العوام وفعل المساكين الجهال. من أين جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة؟ من عند العقبة، جمع سبعا وهو متأخر غير متعجل، لم يجمع 70 حصاة من المزدلفة. ما يشغل به الحجاج أنفسهم أول ما ينزلون في المزدلفة يجمعون الحصى، هذا خلاف سنته. وأكثر ما كثر الله في مكة إيش؟ في الحصى. إذن لا تتعب نفسك في البدع، تكسر الحصى، تغسلها بالماء، تطيبها، كل هذه من البدع والمحدثات يشغلكم بها الشيطان لتنشغلوا عن السنن والواجبات. وضحت هذه يا أخواني؟ فالحصى تجمع من أين؟ من منى. لا والله ما هم ماشي دوابك، وين ماشي؟ سبحان الذي خلقكم. استرح استرح وعطني سؤالك، أنا لا أجيب شفهاتا يا أخي. ما بعد انتهيت من الجواب؟ سبحان الذي خلقك، لكن عجلة. من ليس له مكان في منى فلا يجب المبيت عليه، ولهذا ننصح من ليس له مكان في منى يذهب يرمي الجمار ليلا، فإن ذهابه يأخذ وقت 2 ساعة، والرمي يأخذ وقت 1 ساعة أو أقل مع الدعاء، والرجوع يأخذ مثلها، فيكون بقي أكثر الليل وين؟ في منى، بقي أكثر الليل في منى ثم يرجع. أما يقول القائل رميت بعد الشروق، رميك غير صحيح، لأنه وقع في غير الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول أنا من جدة. استرح استرح استرح، الله يرضى عليك. أنا من جدة ودخلت بثوب وأحرمت من الفندق، فماذا علي؟ عليك ذبيحة، لأنك لم تحرم من ميقات، وميقات أهل جدة من بيوتهم، وإنما فعلت ذلك لتتجاوز نقاط التفتيش، تهرب، فعليك ذبيحة، شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على الحرم. إن كنت عاجزا عجزا يعلمه الله منك ما عندك قيمتها، تصوم 10 أيام وتتوب إلى الله. تتوب إلى الله من ماذا؟ من هذا الفعل، والله أعلم. سائل يقول كيف رمي اليومين؟ هل أرمي 14 لكل جمرة أم 7 7؟ نعم، رمي اليومين يبدأ برمي يوم 11 7 للصغرى، ثم 7 للوسطى، ثم 7 للكبرى ليوم 11، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي 7 للصغرى عن اليوم 12، يرميها يوم 12، ثم 7 للوسطى، ثم 7 للكبرى، يرتب الرمي بحسب الأيام، والله أعلم. يقول إن شاء الله بعد تمام المناسك سيذهب الحجاج إلى المدينة، فمتى يطوفوا طواف الوداع؟ لأنهم سيعودون لمكة مرة أخرى انتظارا للسفر من جدة، ومن يضمن أن يرجعوا من المدينة إلى مكة؟ تضمن؟ يضمن أحد ذلك؟ لا. إذن ذهابهم من مكة إلى المدينة سفر، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فقبل ذهابهم إلى المدينة يطوفون طواف الوداع، ولو كانوا ناوين الرجوع إلى مكة، قد يرجعوا وقد لا يرجعوا، فإن رجعوا إلى مكة صلوا في الحرم وطافوا وقرأوا القرآن والحمد لله. كل سؤال تكرر لن أجيب عليه مرة أخرى أيها الإخوة. يقول أنا متعجل، فهل أرمي جمار يوم 13 مع تعجلي؟ لا، المتعجل يرمي اليوم 12 فقط، لا يجب عليه ولا يصح منه أن يرمي جمار يوم 13، لا يصح ذلك منه، والله أعلم. يقول هل يجوز أن أرمي الجمار ليوم غد بعد شروق الشمس نظرا لارتباطي بقافلة الحجاج يوم غد والتي ستغادر غدا بعد الطواف الوداع؟ لا يصح الرمي صباحا بعد شروق الشمس ولا بعد طلوع الفجر، فإن ذهبت مع الحجاج ولم وقد رميت قبل الفجر، بعد الفجر بعد الشروق، فعليك فدية ذبح شاة أو 7 بدنة، لأن رميك لم يقع في الموقع الصحيح الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وذهاب الحجاج إنما يكون بعد انتهاء المناسك، بهذا أمرهم ربي جل وعلا، ما هو بكيف المناسك على رحلاته وعلى سفره، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول أنا سأؤخر طواف الإفاضة، فهل علي طواف الوداع؟ إذا كنت متعجلا أو متأخرا فرميت الجمار آخر يوم ولم تطف طواف الإفاضة، فاذهب إلى الكعبة وطف طوافا بنية الإفاضة فقط، بنية إيش؟ الإفاضة فقط. فإن كان عليك سعي لم تسعه اسعى للحج، ثم سافر مصحوبا بسلامة الله عز وجل، وصدق عليك والحالة هذه أنك جعلت آخر عهدك بالبيت ماذا؟ الطواف، والله أعلم. سائل يقول: خلعت الإحرام بعد ما قبل الحلق، ثم في نفس الحال حلقت في نفس الوقت، أجيبوني. إن كنت خلعت الإحرام ولبست ثيابك قبل أن تحلق رأسك وقبل أن ترمي فقد وقعت في المحظور، وإن كنت فعلت ذلك بعدما رميت وقبل أن تحلق فتصدق بشيء وتب إلى الله جل وعلا، لأن التحلل الأول بنزع الإحرام ولبس المخيط والتطيب يكون بفعل اثنين من ثلاثة: برمي الجمرة أو الحلق أو التقصير أو طواف الإفاضة، والله أعلم. أنا مقيم في مكة حاليا، وأنا في الحقيقة إمام في الطائف، نزلت من الطائف إلى مكة بنية الحج ولم ألبس الإحرام، أن علي شيء؟ نعم عليك فدية، فإن كنت لم تنوي، مررت الميقات ولم تنوي وأحرمت ونويت النسك في مكة، فيجب عليك شاة أو سبع بدنة، يجب عليك شاة أو سبع بدنة، لأنك لم تحرم من الميقات. وإن كنت مررت بالميقات محرما لكنك لم تنزع ثيابك فعليك فدية الأذى، إطعام 6 مساكين لمساكين مكة، والله أعلم. يقول: هل يجب علي وأنا من أهل الطائف طواف وداع؟ بين الطائف وبين مكة سفر، فيجب عليك قبل أن تغادر إلى الطائف بعد فراغك من المناسك أن تجعل آخر عهدك بالبيت فتطوف به، والله أعلم. عقدت النية بملابسي المخيط وأقمت بمكة 3 أيام ثم ذهبت إلى التنعيم وأحرمت وأتيت بعمرة، هل أصبت؟ لا والله ما أصبت. ومن قال إن الإقامة تتحدد بالأيام 3؟ لو أقمت بمكة 30 سنة وقد جاوزت الميقات ارجع إلى ميقاتك، احذر اللف والدوران والحيل. بنو إسرائيل تحيلوا على أوامر الله فاستحقوا بذلك غضب الله ولعائنه المتتابعة، لا نفعل فعلهم، لا نتأسى بهم في التحايل. تعديت الميقات ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه. أما يقول القائل: جئت وأقمت في جدة 3 أيام في مكة 3 أيام، لا تجعلك من أهل جدة ولا من أهل مكة، والله أعلم. فعليك التوبة إلى الله، وعليك فدية ذبح شاة أو سبع بدنة لأنك لم تحرم من الميقات. رميت الفجر وعلمت الآن أن الرمي غير صحيح، فماذا أفعل؟ اذهب هذه الليلة وأعد الرمي للجمار 3 في هذه الليلة عن هذا اليوم. يقول: أنا علي فدية لأني لم أحرم من الميقات ولا أستطيع أن أذبح، ليس عندي قيمة الذبح، كيف يكون الصيام؟ تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام إن شئت هنا ولا في بلدك، وتتوب إلى الله جل وعلا، تتوب إلى الله جل وعلا من تعمدك فعل المحظور هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.